وقوله والله خلقكم وما تعملون. قول خلقكم وما تعملون، ما هذه؟ اسم موصول أو مصدرية؟ هنا اسم موصول التقدير والله خلقكم، حول ما إلى اسم موصول للذي تعملون. تمام. طيب أين عائد الموصول؟ لأن اسم الموصول يحتاج إلى عائد. هل خلاص النحو؟ العائد محدود، التقدير وما تعملونه. فهمت؟ كل اسم موصول لا بد فيه من عائد، إما موجود أو محدود. يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه. هذه أيضا وما تعملون والذي تعملون. طيب بس أيجوز أن تكون اسم أن تكون مصدرا، أن تكون مصدرية؟ أين بين النحو غير الشكر؟ طيب بس من يعرف؟ طيب تفضل. يجوز أن تكون مصدرية فالتقدير نعم خلقكم وعملكم. طيب إذا كانت مصدرية تحتاج إلى عائد؟ لا تحتاج، لأن ما المصدرية حرف لا تحتاج إلى عائد. والله أعلم. والله أقول ما شاء الله سيدين بالنحو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.